Bar and Reach. Hey. Red Lake. We doing like that, man. Hey. Fuck them all, my damn, that's my Lina, me. كلي رابي كلي غني الوش نسمي تحكي على زبي مو لابس في قعمي حبو خنن وكي يجري في دمي عرفك ميبون اللي وكل فيك يشرب جاني علي عندي حرب عندي ضرب عندي شد النيك لوك امك مباشرة لهوي لول في الفطورة والثاني في العشي سوسة جبت وكبرت شبورة لي نبرت اسف الفقر ولا نعمة ربي تزبرت انتي تنيك الكف في الشارع وفي الكامبي اني ارهب بيت شنيك مش عامبي احسن واحد بحدة امك غادي تكامبي ناقص تلقيح فيق وانتي كيما زامبي امسييت الملسوقة في سري والمحسوق لازي دكراوك لازي بارولك مسروقة anyway fuck em all anyway fuck em all anyway fuck em all anyway fuck em all anyway anyway جيت مضيف ما جيت مضيف جيت بنصيف سبات وزيد تريف جيت نتشيف لازم تراعي ظروفي كلو رقو في عليك نكتب حروفي مرة جاي حذية هز الساقي قطعون في العرق وما كتمروح عليك تكت الشارع الكل وخلف مهج نعيشو في الجنة ما تيريد كان البهج ما جابش روحو مع الزبي قالني كمو ما تتفاوض مع الصيد وراسك في فمو أو شو ولي ولي وان شاء الله ما خير حاجة عادية كبرت نسمع فينا السيرة خلي غادي شمسك في زنانتي برشا ترابي تسمع في الحمص وحوانتي ابعث هدايك الكل على ضمانتي خلاف كعبتين اما ما فمش جارانتي anyway fuck em all anyway fuck em all anyway fuck em all anyway fuck em all anyway هات العط بيتش طول شوك مصلحتي كانت نكت وحدي كان قصة بصحتي فروخ ما بنت طلع تشتح في كرتاج والرجال تحت الحيط لشهرية للشوماج ملا فاي على الزبي شعل الحريق شعب زعيم في التلبيق زيد القحب زيد الريق صحة لتونس ورثنا كل هرج صحة للي خرج صحة للي هرب وهسوا عصبة ليك ولنا بارك مش يحب منهم حارة عصبة للورتيني والقارة فم الرقارة عصبة حتى للوزارة والوزير اني مكلص الشارع يا ربي واليوتيوب يخلص نحب نتملص وانتي امسح برايك شد عصبة مشي مايك مع الولاد استنى بايك نحب نتملص وانتي امسح برايك شد عصبة مشي مايك مع الولاد استنى بايك بيتش anyway fuck em all anyway fuck em all anyway fuck em all anyway fuck em all anyway yeah man fuck em all anyway you know what time it is 6 ill on the way soon inshallah yeah